الفائدة الثانية أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فإذا كانوا لا يملكون ذلك لأنفسهم ولغيرهم من باب أولى، وهذا مصرح جدا في القرآن. قل لا أقول لكم إلا خبر الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني لكم إلا قال الله تعالى النبي إني لا أملك لكم برا ولا رشدا إني لجي في غني من الله أحد ولم أجد من دونه. ومنها أيضا إن الله تعالى إذا أراد أمرا أي أسباب أيضا دليل على خصوص